أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والآن إلى يوم الدين. قلنا إن استفادة الإطلاق من اسم الجنس بعد الفراغ عن أن اسم الجنس ليس موضوعا للطبيعة المطلقة، فالإطلاق لا يستفاد من الدلالة الوضعية للكلمة بعد الفراغ عن هذا المطلب، تكون لاستفادة الإطلاق من اسم الجنس فرضيتان. كنا نتحدث في الفرضية الأولى منهما، وهي الفرضية القائلة بأن الإطلاق إنما يستفاد من اسم الجنس باعتبار أن هذا الإطلاق مدلول التزامي لظهور حالي للمتكلم، هذا الظهور مفاده هو أن المتكلم عادة بصدد بيان تمام مراده بكلامه، هذا الظهور لازمه العقلي أو العرفي هو أنه إذن أراد المطلق، لأنه لو أراد المقيد كان معناه أنه لم يبين بكلامه تمام مراده، بل بين بكلامه قسما من مراده وسكت عن قسم آخر من مراده، وهذا خلاف ظاهر حاله. هذا الظهور الحالي الذي أردنا أن نستفيد منه الإطلاق واجه مشكلة واعتراضا، يقول بأن المتكلم على كل حال لم يمشي وفق هذا الظهور الحالي، سواء أراد المطلق أو أراد المقيد. إن أراد المقيد خب واضح، لم يبين كل هذا المقيد في كلامه، وإن أراد المطلق أيضا لم يبين المطلق في كلامه، بين في كلامه اسم الجنس، واسم الجنس لا يدل على المطلق، اسم الجنس يدل على الطبيعة لا على الطبيعة المطلقة، فلا الإطلاق بينه في كلامه ولا التفييد، إذن لم يبين تمام مراده بكلامه. فكنا بصدد معالجة هذه المشكلة والإجابة على هذه الشبهة. ذكرنا جوابين ألخصهما في سطر، كلا الجوابين يريد أن يقول بأن هذا الظهور الحالي الذي بيناه وهو ظهور حال المتكلم في كونه بصدد بيان تمام مراده، المقصود من مراده يعني ما تصوره في ذهنه وأراده جدا، هذا المقصود. فظاهر حال المتكلم هو أنه بصدد بيان ما تصوره وأراده جدا، هذا الظهور الحالي. على هذا الأساس الجواب الأول كان يقول أن المتكلم لم يتصور الإطلاق، لم يتصور الإطلاق، فلو أراد المقيد لم يبين تمام ما تصوره، لأن ما تصوره عبارة عن الماهية مع القيد، هو لم يبين. لو أراد المطلق بين تمام ما أراده، لأن تمام ما أراده هو ذات الماهية، وذات الماهية هي المتصورة، أما إطلاقها ليس داخلا تحت التصور تحت اللحاظ. هذا الجواب الأول الذي قلنا أنه جواب صحيح. فبناء على أنه أراد المطلق لا يلزم أن يكون قد خالف الظهور الحادث، مش على وفق الظهور الحادث، بين تمام متصوره في كلامه، تمام متصوره ذات الماهية إذا كان أراد المطلق. أما إذا كان أراد المقيد لا، تمام متصوره الماهية مع القيد، فلم يبين تمام ما تصوره فيكون قد خالف. هذا الجواب له. والجواب الثاني كان يقول أنه حتى لو فرضنا أن الإطلاق يدخل تحت التصور، لكنه لا يدخل تحت المراد الجدي قطعا. الإطلاق عبارة عن، حتى لو فرضناها كما يقول شيخي، عبارة عن لحاظ عدم القيد، بالأخرة هذا اللحاظ ليس هو المراد الجدي للمتكلم. المراد الجدي للمتكلم ذات الماهية. فلو أراد المطلق إذن مراده الجدي ذات الماهية، وكلامه وافد ببيان ذات الماهية. كلامه اسم الجنس، واسم الجنس وافي ببيان ذات الماهية، فلم يجد مراده الجدي على كلامه، يعني بين كل مراده الجدي بكلامه، لأن كل مراده الجدي ذات الماهية وقد بينها من خلال اسم الجنس، فمشى على وفق الظهور الحالي. هذا فيما لو فرضناه أراد المطلق، بخلاف ما إذا فرضنا أنه أراد المقيد. إذا كان قد أراد المقيد، يعني عندما قال أكرم العالم أراد جدا العالم العادل بالخصوص، خب هنا مراده الجدي العالم العادل، بينما كلامه غير وافي بهذا المراد، كلامه أكرم العالم غير وافي بهذا، فلم يبين تمام مراده بكلامه، يعني خالف الظهور الحالي. فالظهور الحالي يستلزم أنه أراد المطلق. هذا هو الجواب. الجواب الثالث بعد فرض التنزل عن الجوابين الأولين، وبعد فرض أن يقال أننا أفرض تنزلنا عن الجواب الأول الذي كان يقول أن الإطلاق غير داخل تحت اللحاظ والتصور، لا، أفرضوا الإطلاق داخل تحت اللحاظ والتصور كما يقول السيد الخوي. الإطلاق هو عبارة عن لحاظ عدم القيد، أمر ملحوظ وليس كيفية في اللحاظ، بل هو ملحوظ. أفرضوا هكذا. تنزلنا أيضا عن الجواب الثاني الذي يقول أن الإطلاق ليس داخلا في المراد الجدي، أفرضوا أنه الإطلاق أيضا داخل في المراد الجدي، مع ذلك نريد أن نقول أنه إذا دار الأمر بين أن يكون المتكلم أراد بقوله أكرم العالم أراد المطلق أو أراد المقيد، إذا دار الأمر فهنا يمكننا أن نعين أنه أراد المطلق لا المقيد، نعين ذلك بالظهور الحالي الذي ذكرناه، لكن هذا الظهور مع الاستعانة بأصالة عدم العناية الزائدة، عدم المعونة الزائدة، وذلك بأن نقول أنه صحيح أن هذا المتكلم سواء فرضناه أراد المقيد إذن مراده زائد على كلامه، لأن كلامه عبارة عن أكرم العالم لكن مراده عبارة عن إكرام العالم العادل، فمراده أذيب من كلامه، يعني لم يبين كل مراده بكلامه. هذا لو أراد المقيد. ولو أراد المطلق أيضا مراده أذيب من كلامه، لأن كلامه أكرم العالم، بينما مراده الجدي فرضناه أكرم العالم المطلق، يعني الإطلاق هم أدخلناه في المراد الجدي. تنزلنا عن الجواب الثاني. فعلى كل تقدير، سواء أراد المقيد يعني لاحظ القيد، ولحاظ القيد شيء زائد على ذات الماهية، أو أراد المطلق والإطلاق عبارة عن لحاظ عدم القيد، لحاظ عدم القيد أيضا شيء زائد على ذات الماهية. فعلى كل تقدير هو أراد شيئا زائدا على ما يدل عليه اسم الجنس. اسم الجنس يدل على ذات الماهية، هو أراد شيئا أزيد من ذات الماهية، إما ذات الماهية مع لحاظ القيد، أو ذات الماهية مع لحاظ عدم القيد يعني الإطلاق. صح، على كل تقدير مراده أزيد من كلامه، ولم يبين تمام مراده بكلامه، لكن الزيادة الموجودة في طرف الإطلاق أخف مؤونة من الزيادة الموجودة في طرف التقييد. صح، كلاهما زيادة، كلاهما أكثر من أصل الماهية. هم الإطلاق في شيء أزيد من أصل الماهية، لأنه فيه عبارة عن لحاظ الماهية مع لحاظ عدم القيد، هذا في الجزائي تعلاوة على الماهية. وهم المقتقيد واضح تقييد أنه شيء زائد على الماهية وهو القيد، فكلاهما فيه زيادة، هم المطلق وهم المقيد، لكن زيادة المطلق أقل وزيادة المقيد أكثر. يعني لو كان قد أراد المقيد فإرادة المقيد فيها عناية أزيد، فيها مؤونة زائدة، لأن المقيد عبارة عن لحاظ الماهية مع لحاظ وجود القيد. أما لو أراد المطلق أيضا توجد زيادة، لكن هذه الزيادة في نظر العرف أخل، في نظر العرف طبعا، وبرضو بحسب الدقة العقلية اثنين عشر زيادة، هم هاي زيادة هم هاي زيادة، ماكو أخف أبقر ماكو، لكن نحسب بحسب العرف، بحسب النظر العرفي الذي هو الأساس وهو المحكم في هذه الظهورات التي نتحدث عنها، ومنها هذا الظهور الحالي الذي هو محل كلامنا، ظواهر عرفية. العرف يرى أنه لو أراد المقيد إذن فقد ارتكب مؤونة زائدة، إرادة المقيد تستدعي مؤونة زائدة، أما إرادة المطلق فلا تستدعي تلك المؤونة الزائدة، لأن الزيادة الموجودة في طرف المطلق أخف. فلو دار الأمر بينهما، الأصل عدم العناية الزائدة، عدم المؤونة الزائدة، بضميمة أصالة عدم المؤونة الزائدة التي هي أيضا من الأصول العقلائية، أصالة عدم المؤونة الزائدة، يعني كلما دار الأمر بين المؤونة الزائدة والمؤونة غير الزائدة، خب الأصل عدمه. مقتضى هذا الأصل مع ضمه إلى ذاك الظهور الحالي الذي يقول أنه بين تمام مراده بكلامه، مقتضى هذين هو أنه إذن بين المطلق بكلامه، لأنه لو كان قد أراد المطلق ما هذا معناه أنه لاحظ الماهية ولاحظ عدم القيد، أما لو أراد المقيد هذا معناه أنه لاحظ الماهية ولاحظ وجود القيد. العرف يرى أن هذا الثاني مؤونته أثقل وأزيد وأكبر من الأول، فينصرف إلى الأول إلا أن تكون قرينة على الثاني وهو تقييم، حينئذ يلتزم به. أما نحن والكلام هذا من دون قرينة على الثاني، فالأصل عدم إرادة الثاني، الأصل عدم العناية الزائدة، عدم المؤونة الزائدة. فبالآخرة أيضا نصل إلى الإطلاق الذي نريده. هذه أجوبة ثلاثة على هذا الإشكال الذي كان يستهدف الفرضية الأولى، وهي فرضية استفادة الإطلاق من اسم الجنس بمعونة الظهور الحالي الذي يقول أن المتكلم دائما ظاهر حاله هو أنه بصدد بيان تمام مراده في كلامه. فالإشكال ارتفع، إذن الفرضية الأولى سلمت، الفرضية الأولى سلمت من الإشكال، وهذه الفرضية هي الصحيحة عندنا، وهي التي نأخذ بها ونتبناها. ومن هنا وقبل أن ننتقل إلى الفرضية الثانية وندرسها، من هنا تظهر النكتة فيما نقوله مرارا، تكرر سابقا في الأبحاث الماضية وقد يتكرر في الأبحاث الآتية، هذه المقولة التي تقول بأن الإطلاق مدلول تصديقي للكلام وليس مدلولا تصوريا للكلام. هذه النكتة ظهرت من خلال هذا البحث الذي انتهينا منه الآن. لماذا؟ لأننا عرفنا من خلال هذا البحث الذي انتهى، عرفنا أن الإطلاق هو فرع هذا الظهور الحالي الذي ذكرناه، مدلول التزامي لهذا الظهور الحالي، وهذا الظهور يعين المدلول التصديقي الجدي للمتكلم. يعني ظاهر حال المتكلم ما هو؟ ظاهر حال المتكلم هو أنه بين بكلامه ماذا؟ مراده الجدي. يعني هذا الظهور محوره المراد الجدي، هذا الظهور يعين المراد الجدي للمتكلم ويقول مراده الجدي ما دل عليه كلامه، لا أزيد لا أقل. مراده الجدي مو مدلوله التصوري، ما له شغل بأنه ما لا تصور المتكلم، مراده الجدي الظهور الحالي هذا يعين ويحدد لنا المراد الجدي والمدلول التصديقي لكلام المتكلم، فهو ظهور ناظر إلى عالم الواقع عالم الجد وليس إلى عالم المدلول التصوري. يعني يقول هذا المتكلم الذي أتى باسم الجنس هذا ليس في مراده الجدي ما يزيد على ما يدل عليه اسم الجنس، كل ما يدل عليه اسم الجنس هو مراده الجدي، وما يدل عليه اسم الجنس وضحناه سابقا في الجهة الأولى من البحث عندما كنا نبحث عن معنى اسم الجنس، وقلنا أن معناه هو ذات الماهية، أصل الطبيعة ذات الماهية بلا دخل شيء آخر. فالإطلاق دائما من شؤون المدلول التصديقي للكلام، من شؤون المراد الجدي للكلام. وهذا بخلاف ما إذا قلنا إن الإطلاق مأخوذ في المعنى الذي وضع له اسم الجنس. يعني نحن لن نقول بهذا، ولا نعهد أيضا أحدا من الأصوليين يقول به أن اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة للطبيعة المطلقة. لكن لو قال شخص بأن الإطلاق مأخوذ في المدلول الوضعي لاسم الجنس فسوف يكون الإطلاق مدلولا تصوريا للكلام وليس مدلولا تصديقيا، لأن المدلول التصوري للكلام دائما هو ما وضع اللفظ له، الوضع هو الذي يحدد المداليل التصورية للكلمات. أما الذي يحدد ويعين المرادات الجدية للمتكلمين فهي عبارة عن الظهورات الحالية للمتكلمين، ومنها هذا الظهور الحالي الذي قلناه. فيصبح الإطلاق مدلولا تصديقيا للكلام. هنا قد يقال بأن الوجدان يحكم ويقضي بأن الإطلاق مدلول تصوري للكلام وليس مدلولا تصديقيا للكلام، يعني الوجدان يرى أن الإطلاق ثابت في مرحلة المدلول والمعنى التصوري لللفظ. لماذا؟ لأننا إذا سمعنا مثلا جملة أحل الله البيع أو جملة البيع حلال وحسبنا حساب الصورة الذهنية التصورية التي ترد إلى ذهننا عندما نسمع هذه الجملة، أي صورة تأتي إلى ذهننا عندما نسمع لفظ البيع في هذه الجملة البيع حلال أو أحل الله البيع، أي صورة ذهنية تنتقش في ذهننا؟ من الواضح وجدانا أن ما ينطبع في ذهننا وينتقش من هذه الكلمة صورة ذهنية عن ماهية البيع من دون لحاظ أي قيد. هذه الصورة تجي إلى الذهن، ماهية البيع من دون لحاظ أي قيد زائد، قيد أن يكون بيع عقدي مو معاطاتي، أو قيد مثلا أن يكون بيع البالغ مو بيع الصبي مثلا، أو أي قيد آخر. الصورة الذهنية الموجودة في ذهننا إثر سماع كلمة البيع عبارة عن صورة ماهية البيع من دون لحاظ أي قيد، فهذا هو الإطلاق. هذا هو الإطلاق. الإطلاق ماذا كان؟ الإطلاق كان عبارة عن الماهية من دون لحاظ أي قيد. إذن فقد أتت إلى ذهننا صورة الماهية المطلقة، فالإطلاق أصبح مدلولا تصوريا للكلام وليس مدلولا تصديقيا، لأنه بمجرد أن نسمع هذا اللفظ يأتي إلى ذهننا صورة ماهية من دون قيد، والماهية من دون قيد هو الإطلاق، هو اللا بشرط القسمي. اللا بشرط القسمي الذي تحدثنا عنه وقلنا أنه هو الطبيعة المطلقة، الطبيعة المطلقة يعني الطبيعة مع عدم لحاظ قيد بناء على ما هو صحيح عندنا. فاحنا ما قبلنا كلام السيد أخوي أن الإطلاق عبارة عن الطبيعة مع لحاظ عدم القيد، لا، الطبيعة من دون لحاظ قيد مو مع لحاظ عدم القيد، طبيعة من دون لحاظ عدم من دون لحاظ القيد. وهنا هم اجت صورة الطبيعة من دون قيد، هاي صورة اجت الى ذهننا بمجرد سماع لفظ البيع. اذن فلفظ البيع يدل بالدلالة التصورية على الاطلاق، ما يحتاج الى دلالة الصدق. فما قلتموه من ان الاطلاق مدلول تصديقي للكلام، ما قلتموه مرارا وتقولونه مرارا طيلة علم الأصول، تؤكدون على أن الإطلاق من المداليل التصديقية الجدية. لا، هذا خطأ. الإطلاق مدلول تصوري للكلام بحكم الوجدان، لأننا بس ما نسمع هذا اللفظ تأتي هذه الصورة إلى ذهننا، وهذه الصورة تأتي إلى ذهننا بمجرد سماع هذا اللفظ من أي مصدر، سواء سمعناه من لافظ تلفظ بلفظ البيع أو سمعناه من الحجر، اصطك حجران فسمعنا صوت البيع، هم يجي إلى ذهن ماهية البيع من دون أي قيد. وسواء كان اللافظ الذي سمعنا منه لافظا شاعرا او لا، لافظ غير شاعر مثل النائم، وسواء كان هذا اللافظ الشاعر جادا او هازلا. في كل هذه الصور عندما نسمع كلمة البيع تأتي إلى ذهننا صورة الماهية المطلقة، لأننا لا نعني بالماهية المطلقة إلا الماهية من دون قيد. هذه هي الصورة التي تأتي إلى ذهننا دائما عند الجماعة على الله. فليش تقولون الإطلاق مو مدلول تفوري؟ فالمدلول التفوري شنو؟ فيه قرون، فيه ذهن، فيه أي شيء. مدلول التفوري هذا يعني ما نتصوره عند سماع الله، ما لنا شغل بانه اكو مراد جدي او لا. افرض المتكلم ما الى مراد جدي، هذا جاهل يمزح، او اصلا ما الى شعور، نائم، او اصلا مو لافظ هو حجر. بالاخره هذه الصوره الذهنيه تاتي الى الذهن عند سماع هذا اللفظ. فالاطلاق مدلول تصوري للكلام وليس مدلولا تصديقيا، هذا ما قد يقال. إلا أن هذا الكلام فيه من الخطأ والاشتباه ما لا يخفى، فلا بد من توضيح الخطأ فيه. وحاصل الجواب على هذا الإشكال هو أن ما قلتموه صحيح، لا شك في أنه الصورة الذهنية التي تحضر في ذهن السامع عندما يسمع اسم الجنس من أي مصدر يسمعه، الصورة الذهنية التي تنطبع في ذهنه عبارة عن صورة الماهية من دون قيد، وهي الماهية المطلقة. صح إلى هنا صحيح، بناء على ما بنينا عليه من أن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، وبناء على هذا إذن الصورة التي تأتي إلى الذهن عند سماع الله هي عبارة عن صورة الماهية من دون أي قيد. لكن هذا كله لا يعني أن هذه الصورة المطلقة التي جاءت إلى ذهننا بعد سماع لفظ البيع، هذه الصورة حصلت كلها بتأثير من لفظ البيع. اجت هذه الصورة الى الذهن، لا ننكر، صح، جاءت هذه الصورة المطلقة الى الذهن بعد سماع لفظ البيع، لكن هل كان السبب في مجيء هذه الصورة الى ذهننا، في مجيء كل هذه الصورة الى ذهننا، السبب كان لفظ البيع؟ فان هذه الصورة فيها عنصران. هذه الصورة المطلقة مطلوب اللي اجت الى الذهن فيها عنصران. الاول عنصر الماهية، ذات الماهية، والثاني عنصر عدم القيد. مجموع هذين العنصرين، الماهية مع عدم القيد، مجموع هذين العنصرين شكل شنو؟ الصورة المطلقة. هل مجموع هذين العنصرين جاء إلى الذهن بسبب لفظ البيع أو بس العنصر الأول؟ هذا ما نريد أن نؤكد عليه ونقول بأنه لا، الذي سبب مجيء العنصر الأول إلى الذهن هو لفظ البيع، لأن لفظ البيع وضع في اللغة لذات الماهية، والواضع هو الذي يعين ويحدد الدلالات التصورية. فالواضع سبب دلالة لفظ البيع تصورا على ذات المال. هذا العنصر أمنه الوضع. لولا الوضع لم تكن تأتي ذات الماهية إلى الذهن عند سماع لفظ البيع. بسبب الوضع أصبح لفظ البيع دالا وسببا لمجيء هذا العنصر من العنصرين إلى الذهن. أما العنصر الثاني وهو عدم القيد، هذا العنصر إجا إلى الذهن بسبب لفظ البيع. لا، هذا العنصر لم يكن سببه لفظ البيع، بل كان سببه عدم وجود لفظ يدل على القيد، نتيجة أنه لا يوجد لفظ يدل على القيد. إذن اجى إلى ذهننا شنو؟ عدم لحاظ القيد. عدم لحاظ القيد جاء إلى ذهننا، يعني تصورنا أنه لا يوجد قيدون. هذا التصور منين اجى؟ نتيجة أنه ما وجدنا لفظا يدل على القيد، لأن وجود لفظ يدل على القيد علة لماذا؟ لتصور القيد. عدم العلة علة لعدم المعلول. هذا دائما في كل علة ومعلول، وجود العلة علة لوجود المعلول، وعدم وجود العلة علة لعدم وجود المعلول. العلة لتصور القيد، يعني لو كنا نتصور القيد سبب ماله شنو كان؟ ذكر القيد. إذا ذكر القيد في الكلام إذن هذا سبب لأن نتصور القيد. إذا لم يذكر قيد في الكلام، عدم ذكر القيد علة لشنو؟ عدم تصور القيد، عدم لحاظ القيد. فالعنصر الثاني من هذين العنصرين اللذين يشكلان بمجموعهما هذه الصورة المطلقة الذهنية، العنصر الثاني ليس سببه لفظ البيع، سببه عدم وجود لفظ يدل على القيد. فما لم يكن العنصر الثاني سببه لفظ البيع، إذن كيف يمكن أن نقول أن هذه الصورة المطلقة بمجموعها مدلول تصوري للفظ البيع؟ هذه الصورة المطلقة نصفها مدلول تصوري للفظ البيع، نصفها الآخر معلول لعلته التكوينية. ماذا العلاقة بلفظ البيع؟ علته التكوينية عدم وجود القيد في الكلام، باعتبار أنه ما كان يوجد قيد في كلام المتكلم فما لوحظ القيد. هذا عدم لحاظ القيد، علته عدم ذكر القيد، لأن ما قيد المتكلم، فإحنا أنا سامع ما لاحظت القيد، ما تصورت القيد. عدم تصوري للقيد نتيجة عدم ذكر القيد من قبل المتكلم، لا نتيجة ذكر البيع. ذكر البيع سبب لتصور الماهية في ذهني بس، يعني العنصر الأول من العنصرين. فليس الإطلاق مدلولا تصوريا للفظ البيع، الإطلاق عبارة عن هذه الصورة المطلقة التي جاءت إلى الذهن، وهذه الصورة المطلقة يعني صورة الماهية من دون قيد، من دون قيد. فعنصران ماهية من دون قيد. الماهية اجت الى الذهن بسبب البيع، بسبب لفظ البيع، لان لفظ البيع وضع في اللغة للماهية. لكن من دون القيد هذا العنصر شلون اجى الى ذهني؟ لا بسبب لفظ البيع، بل بسبب انه لم يذكر الى جنب البيع، لم يذكر القيد، فلذا ما اجى قيد الى ذهني، ما اجى الى قيد الى ذهني، لانه ما كان سببه موجودا. سبب مجيء القيد الى الذهن شنو؟ هو ان يذكر لفظا يدل على القيد، هذا السبب ما كان، فنتيجة عدم هذا السبب ما لم يأتي القيد الى ذهني. رجعنا الى نظرية سيد لا لا لا، ليش؟ شلون نجالسنا؟ لا، لازلنا نقول الإطلاق، لازلنا نقول الإطلاق. إذا إذا إذا إذا قلنا بمقولة سيدي الخوي قبلي، صار يعني كلا العنصرين يكون يدل عليهم اللفظ، يجب أن يدل عليهم اللفظ. عدم لحاظ القيد، ما هو السبب في أن أنت لا تتصور قيدا للماهية؟ أنت السامع، ما هو سبب عدم تصورك للقيد؟ عدم ذكر القيد من قبل السامع، لأن ذكر القيد من قبل السامع علة تكوينية لتصورك أنت السامع القيد. ذكر القيد من قبل المتكلم علة لتصور السامع للقيد، وعدم العلة علة لعدم المعلول. عدم ذكر القيد من قبل السامع المتكلم علة لعدم لحاظ السامع للقيد، فعدم لحاظك للقيد هذا له علته، ما له علاقة بلفظ البيع اللي ذكره المتكلم. الذي جاء بسبب ذكر البيع هو أصل الماهية، جاء إلى ذهنك بسبب لفظ البيع، لكن أنه ذهنك ما راح لقيد من القيود، هذا ما راح لقيد، هذا سببه شيء آخر، سببه أن المتكلم لم يذكر قيدا علته التكويني. فإذن إذا كان الإطلاق عبارة عن المجموع المكور من الماهية وعدم لحاظ القيد، وكانت الماهية جاءت إلى الذهن بسبب لفظ البيع، لكن عدم ذكر القيد جاء إلى الذهن بسبب آخر، قم هذا المجموع إذن لم يصبح مدلولا تصوريا للفظ البيع، فالإطلاق ليس مدلولا تصوريا للفظ البيع. بل مع المتكلم شاعر جاد، أما نحن فرضنا أنه حتى من استشاك حجرين ينساق المعنى إلى الإطلاق، هم نفس الشيء، هم نفس الشيء. الحجر ما قيد لا، يعني ما سمعنا لفظا يدل على القيد، فلذا ما إجا تصور القيد إلى ذهننا، هم نفس نتيجة عدم علته. يعني العنصر الثاني وهو عدم لحاظي أنا السامع، عدم لحاظي للقيد سببه شنو؟ سببه أنه ما سمعت لفظا يدل على القيد من الحجر، من الحجر سمعت لفظا يدل على ذات الماهية، صحيح؟ لا، هم نفس الشيء، ما كفر. في كل هذه الصور التي قال المستشكل أن الصورة التي تحضر إلى الذهن هي صورة الماهية المطلقة، نقول نعم في كل هذه الصور تحضر إلى الذهن صورة الماهية المطلقة، لكن هذا الحضور ليس كله بسبب لفظ البيع. حضور هذه الصورة المطلقة بمجموع عنصريها ليس بسبب لفظ البيع، بعنصرها الأول سببه البيع، أما عنصر الثاني من هذه الصورة المطلقة وهو عدم لحاظ القيد، هذا ليس سببه لفظ البيع، سببه عدم وجود لفظ يدل على القيد. هسه سواء كان هذا اللفظ الأول وهو لفظ البيع جاء من الحجر أو جاء من النائم أو جاء من الهازل أو جاء من الجاد، بالأخرة هذا المصدر الذي سمعنا منه لفظ البيع لم نسمع منه لفظ القيد، فنتيجة عدم سماع لفظ القيد لم نتصور القيد. ظهور التفسير نحن بسبب معالجة الإشكال على أنه نحن نريد نستفيد الإطلاق من الظهور الحالي للمتكلم. هو الآن الحجر أو الهازل ما له ظهور حالي، كيف نستفيد الإطلاق؟ يعني أنتم تأيدون من؟ تأيدوننا أو تأيدون صاحب الإشكال؟ يعني الإشكال يقول بقي قسم من الإشكال ما حلنا، هو الإشكال شنو كان؟ وبالجان أخذت الإطلاق، مع أن نحن نستفيد الإطلاق من مجرد سماع الجملة أحل الله البيع. الإشكال اللي يقول إطلاق مدلول تصوري للكلام مو مدلول تصديقي، ولذا هذا المدلول التصوري موجود حتى في الموارد اللي ماكو مراد جدي المتكلم هازل أو أصلا مو شاعر أو أصلا مو لافر حجر. هو الإشكال هذا أن الإطلاق ليس مدلولا تصديقيا كما قلتم، بل هو مدلول تصوري، بدليل أنه بمجرد أن نسمع لفظ البيع يأتي إلى ذهننا تصور ماهية البيع المطلقة، لأن ماهية البيع المطلقة معناه شنو على مبناكم؟ هو ماهية البيع من نون لحاظ القيد، وهذه الماهية تأتي إلى الذهن. هذا الإشكال وشي؟ خلجان جاو نقول لا، هذه الماهية المطلقة صح تأتي إلى الذهن بمجرد سماع لفظ البيع، لكن هذه الماهية لها شنو؟ عنصران، ذات الماهية وعدم القيد. ذات الماهية اجت بسبب لفظ البيع، فدلالة لفظ البيع على ذات الماهية دلالة تصورية. اما ذاك العنصر الثاني وهو عدم القيد، هذا شلون اجى الى ذهننا؟ باي سبب؟ لانه ما ذكر المتكلم القيد، مو لأنه ذكر لفظ البيع، لا لأنه لم يذكر القيد. هم نفس الشيء، لأنه لم يذكر القيد، لأنه لم يذهب أيضا جاء بلفظ البيع ولم يذكر القيد، فجاءت إلى ذهننا صورة الماهية مطلقة. الحجر جاء منه لفظ البيع لكن لم يجيء منه لفظ القيد، فهم إجل إلى ذهننا صورة الماهية المطلقة. في كل هذه الموارد تأتي إلى الذهن صورة الماهية المطلقة، لكن هذه الصورة بمجموعها ليس سببها لفظ البيع، لفظ البيع سبب قسم منها. إذن فلفظ البيع يدل بالدلالة التصورية على قسم من الماهية المطلقة مو على كل الماهية، فكل الماهية المطلقة ليس مدلولا تصوريا للفظ البيع. هذا جواب عن الإشكال. الإشكال كان يريد أن يقول أن كل الماهية المطلقة مدلول تصوري للفظ البيع، نريد نقول لا، ليس مدلولا تصوريا للفظ البيع. فإذا نريد نستفيد الماهية المطلقة كن نستفيد من غير المدلول التصوري، يعني نرجع إلى المدلول التصديقي إلى الظهور الحالي، وهو يختص باللافظ الشاعر الجاد. الحجرين بالوجدان نحس الإطلاق عن أنه اللافظ الشاعر الجاد ما إيه. نحس الإطلاق عن شنو؟ يعني تأتي إلى ذهننا هذه الصورة، صورة الماهية المطلقة تأتي. نعم تأتي. فبالوجدان نحس الإطلاق مع أن الظهور التقديري ما في اصطفاف الحجرين ظهور التقديري ما في صور، فكيف نحس بالوجدان الإطلاق؟ يعني نحس بالصورة المطلقة، نحس بالصورة المطلقة. أما أن هذا الإحساس بالصورة المطلقة سببه لفظ البيع، لا. فأنتم تقولون سببه الظهور التصديق عدم ذكر القيد، من جانب الشاعر الجاد لولا عدم ذكر القيد بشكل مطلق حتى من اتفاق الحجرين. عدم ذكر القيد إذا أردتم أن تقيسوه إلى مجيء الصورة المطلقة في الذهن فسببه هذا الذي قلناه. أما إذا أردتم أن تقولوا أن عدم ذكر القيد نريد أن نستكشف منه أن المتكلم أراد ماذا، أراد جدا ماذا، فهذا له منبع آخر غير هذا، له سبب آخر وهو ذاك الظهور الحالي الذي قلناه. إلى هنا يعني إلى حد هذا مجيء صورة مطلقة إلى الذهن، هذا المجيء له هذا السبب الذي قلنا، له عنصران هذه الصورة المطلقة وكل جزء من هذه العنصرين له سببه. عنصر الأول سببه ذكر لفظ البيع، العنصر الثاني سببه عدم ذكر لفظ القيد، فمجموع هذين السببين سبب لمجيء هذه الصورة إلى الذهن. أما نحن في باب الإطلاق نريد أن نقول مو بس يجي الإطلاق إلى ذهننا، بل نريد أن ندين المتكلم، نقول أنت أردت المطلق، نحمله أنك أردت المطلق، مو أنه نقول إجى المطلق إلى ذهننا وبس. هذا ما يفيدنا أن نثبت أن المطلق إجى إلى ذهننا، نريد أن نقول أن المتكلم أراد المطلق عندما قال أحل الله البيع، أراد مطلق البيع. هذا الذي يفيدنا في الفقه، أن نحمل المتكلم أنه أراد الإطلاق. هذا ما يطلع من هذا. وتتمة البحث توضيحه أكثر غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.